السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجرين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 69 بعد 200 في سورة البقرة قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، فألمح إلى صفة من صفات الساعة والعلم وهو إيتاء الحكمة لمن يشاء من عباده. أتى هنا بنفس الإيتاء لأنه الله أعلم الظاهر أنه الحكمة صحيح أن الإنسان بتجارب الحياة وبغيرها من العوامل قد يكتسب الحكمة، لكن هي محض فضل وعطاء من الله سبحانه وتعالى. في أشياء نلمسها بحياتنا بيكون فيها كسب ثم وهب، في أشياء بتكون وهب من الأساس ما لا يوجد فيها تعمل للعبد أبدا. واضح كيف؟ وأنا لا أبالغ إذا قلت يمكن أكثر شيء بحياتنا أكثر الأمور هي وهبية ليست كسبية. يعني الإنسان لا اختار زمانه ولا اختار عمره ولا اختار طوله ولا اختار عرضه ولا اختار اسمه ولا اختار. واضح كيف يفكر؟ لكن سبحان الله الناس تنقسم أقسام في ذلك. في غير المؤمنين هؤلاء الذين لا يعتقدون بأن بوجود الله سبحانه وتعالى، لا يعتقدون بإعطائه، ما أدري ما هو الفهم عندهم لحكمة الوهب في ذلك. المسلمين في من الناس بيركزوا على الكسب تركيز قوي جدا. واضح كيف بيستعملوا؟ طبعا في عندنا حديث وإن كان أنا ما أدري مدى ثبوت لأن اعقلها وتوكل، لكن بيستعملوه في جميع أمورهم، وهذا استعماله في جميع الأمور لا غضاضة فيه. لكن وين تجي الغضاضة؟ تجي الغضاضة عندما أنسى الله سبحانه وتعالى وأنيط كل شيء في حياتي إلى هذه الأسباب. واضحة كيف الفكرة؟ يعني هون المشكلة اللي عم تصير. يعني هون ما بحسن أن أقول أن هذا الرجل هو مثل الغربيين تماما أو مثل غير المؤمنين تماما، لا، هذا عنده اعتقاد بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا الاعتقاد غطاه ناحية عملية وجدانية عند هذا العبد بحيث أنه صار في كل أمور يتعاطاها على هذا النمط. واضح كيف؟ هذا جعل المسلمين بعمومهم يغرقون في بحر الماديات. واضح كيف؟ يعني ما عاد عندنا توكل على الله سبحانه وتعالى، ما عاد عندنا استناد إلى الله سبحانه وتعالى. هناك حكمة من الله سبحانه وتعالى ما أدري إذا كانت هي دائمة أم لا، لكن الله سبحانه وتعالى إذا بيكون هيك بهالنمط بيتركه يتركه وشأنه. لاحظت كيف؟ يعني شو خلاص يعمل الأسباب، يقول لك والله لولا الكتاب الفلاني نحن ما نجحنا ولولا لاحظت كيف؟ يعني هون كأنه يشعر بنسيان الله سبحانه وتعالى تماما. لذلك حضرة سيدنا النبي ما قال لنا، قال لأناس أعلى منا بمراتب، يعني أحذيتهم تكون فوق رؤوسنا، قال لهم: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. واضح فيه؟ يعني هون النفس لها تطلع إلى إبراز أهميتها في إجراء بعض هذه الأمور إبرازا كاملا. أنت بالنسبة نحن للقضاء والقدر لما يصير عنا عجز تام، واضح كيف؟ لكن ما دام هناك في ولو شعرة من أمور الإيجاز أو الإنجاز أو ما إلى ذلك، فنحن نعتمد عليه اعتمادا كليا مع نسيان الله. أنا بنظري القاصر، أنا بتمنى، لكن يمكن هذا مو كثير مطبق عمليا، أنه يكون مؤمن إما هو، طبعا هدول كميتهم في نظري قليل جدا، أن يكون هو منقطع عن الأسباب كلية مثل السيدة مريم، وهذا يوجد منه في كل عصر وفي كل أوان، أو إذا كان هو يتعاطى الأسباب، في تعاطيه الأسباب لا ينبغي أن ينسى الله سبحانه وتعالى أبدا. يعني أنا كمسلم لما بدي أتزوج شو بساوي؟ بروح والله بنعمل عقد. شو يعني عقد؟ بنجي مع ناس، لا عم بقول بسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا، كل هاي الأمور لما تنظر إليها بعين التدقيق طبعا فيها بركة وفيها مشروعية وفيها كذا وفيها كذا، لكن هي تدلك على أن الله سبحانه وتعالى وراء كل هذه الأمور. إذا كما عبر بعض سادات المشايخ وقال في شيء بيكون موهوب في شيء بيكون مكسوب موهوب، لاحظوا كيف في والحديث القدسي ألمح إلى كليهما. ماذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هي مهمتك، هي شايف كيف؟ يعني أسوأ الناس بيننا هم الذين يحيلون في هذه الأمور على الله سبحانه وتعالى. لا، أنا إذا كان في فرض عليه لازم أعمله، في واجب عليه لازم أعمله، في شيء مطلوب مني لازم أعمله، لكن شو بقول بعدين؟ قل ربنا تقبل منا، يا رب اقبل عملنا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلذلك هذا الاقتران العظيم الذي وردت به سورة الفاتحة، الواقع أنا بمر عليه مرور الكرام، لكن هو يحتاج إلى موقف طويل طويل جدا. شو قوله تعالى؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هو في جانب عبدي وفي جانب رباني، شتان بين الجانب العبد والجانب الرباني، وكلاهما في هذه الحياة مطلوب منك. وأنت وأنا إن شاء الله إذا كنا من أهل الجنة، لاحظت كيف يمكن أنا اللي بدي يتجرد منه الجانب العبادي مو الجانب الرباني. الجانب الرباني ما بيتجرد أبدا، لكن نحن الجانب العبادي هو الذي سيتجرد منه. لاحظت كيف بيصير مثلا من أبسط شيء الفواكه التي تأخذها لا مقطوعة ولا ممنوعة، وين الزراعة وين هذا؟ ما صفي شيء من الأسباب التي كنت تتعاطاها في الدنيا، عرفت كيف؟ فلذلك هذه الدنيا هي مزرعة للآخرة، ينبغي للإنسان أن يعرف فيها علاقته مع الله. لما قال هو سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة، أنا أستشعر من هذا النظم من هذا الكلام أنه هاي الحكمة مو شيء مكسوب، هذا شيء موهوب. العلم في شيء مكسوب وفي شيء موهوب. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ إنما العلم بالتعلم. لما قال بالتعلم يعني في شيء ينبغي أن تقوم أنت به، عرفت كيف؟ لكن إذا الله سبحانه وتعالى هذا الحكم والقانون عليك مو على الله سبحانه وتعالى، لاحظوا كيف؟ هذا القانون عليك، يعني أنت بتقول لولدك، أنا بقول لولدي أخي إذا ما درس ما بتنجح، عرفت كيف؟ لكن أنا بقرارة نفسي الله سبحانه وتعالى قادر على إنجاح هذا الولد أو هذا الغلام، واضح كيف؟ لو ما درس النوب، وقادر سبحانه وتعالى في المقابل على ترسيب ولد آخر مع أنه هو بذل مجهود. لاحظوا كيف؟ يعني نحن ينبغي أن ننمي في أنفسنا أولا، إذا هاي ما نميت في أنفسنا مستحيل نحن نعطيها لغيرنا، بدنا ننمي في أنفسنا ثم في أولادنا ومن يلوز بنا. الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والارتباط بالله سبحانه وتعالى. يعني أنا سمعانا بكثير ناس شو بيقولوا لك؟ يقول لك سيدنا النبي كان يأخذ الأسباب. صحيح، سيدنا النبي كان يأخذ كل الأسباب على كمالها، أكمل من أي واحد من هذول اللي شايفينه من اللي بيتحزلق أو بيتكلم، عرفت كيف؟ لكن في كل سبب من هذه الأسباب، هل كان ينسى الله؟ هل كان ينسى ارتباطه بالله سبحانه وتعالى؟ واضح كيف؟ يعني بغزوة بدر ف فعل وسعه صلى الله عليه وسلم، من الخارج يمشي العير، والله سبحانه وتعالى قدر انه يجتمعوا مع النفير. قال لاحظت كيف؟ قال لهم اذا اكسبوكم فلا تبداوا بالقتال، قال لهم كذا، اعطاهم بعض التعليمات، صف اصحاب وكذا. هي كلها من الاسباب الدنيويه، كلها اسباب كسبيه، لكن هل هذا اغفل الجانب؟ جانب انه به هو بابي وامي، هو ليله بدر، هو الوحيد ليله بدر، هو الذي قام ويبكي ويتضرع الى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ نحن كنا نغفل جانب على حساب اخر، هذا في مشكله. عرفت كيف؟ ما عم اقول لك انا تترك الاسباب، لا عم اقول لك انه الاسباب شو هي الاسباب كحقيقتها، هي مشان انت تستعملها في ايدي في يدي في يديك. الله سبحانه وتعالى اعطى بعضنا اسباب، ما اعطى الاخرين اسباب. يعني حتى لما تنظر لبدايه هذه الاسباب تجد انه الله سبحانه وتعالى من ورائها في واحد مجذوب ما بيطلع بيده شيء. عرفت كيف؟ هذا لو كان هي الاسباب هي كل شيء، على القواعد لازم يموت جوع، لاحظت كيف؟ لازم ما يجد ملابس يلبس او كذا، بينما انت تجد منهم هؤلاء. اذا كان في ولي هو بيكون غني كثير، بيكون يمكن ملابسه احلى من ملابس العاقلين، لاحظت كيف؟ يعني بعدين انا نفسي انا بمر باطوار، انا لما اكون نايم وين الاسباب هي؟ انا عم غذي نفسي، انا عم اوصل الغذاء الى كل خليه، ما بعرف قديش عدد الخلايا كل هذا، انا عم احمي نفسي، انا عم اطعم عيال، لا انا ما عم اعمل شيء. هذا النوم كما قال صلى الله عليه وسلم اخو الموت. عرفت كيف؟ يعني انا ميت، ما عم بيطلع بايدي شيء. رغم ذلك ما نقص الواقع، مو انه هذا انه لا، ما نقص شيء، ما نقص شيء من العطاء الذي يعطيه سبحانه وتعالى للآخرين، ممن هم في عهدتك ورعايتك، أم هم من هم ليسوا كذلك. عرفت كيف؟ ما حدا بتعطل عليك، لو لا كان بصير ما في، ما حدا بتعطل، لاحظت كيف؟ فلذلك هذا الإيتاء هنا الإعطاء، هذا هي النقطة ينبغي أن ندركها غاية الإدراك. والإدراك ما بيكون بس بالكلام، لا، أنا برأيي الإدراك بده يكون بتطبيق، بالتطبيق العملي، التطبيق الوجداني، التطبيق الشعوري. عرفت كيف؟ لذلك يعني هون أنا بستشهد بقوله تعالى في آية أخرى ولقد آتينا لقمان الحكمة. شايف كيف؟ ما ذكر، يعني ما بتذكر، أنا صلحوا لي إذا كان غلط، أنا ما بتذكر وجود آية أو وجود حديث يتكلم عن أنه هاي الحكمة تؤتى بكسب. شايف كيف؟ بالنسبة للعلم أنا وجدت حديث، عرفت كيف، بدل على أنه يوجد كسب. طبعا حتى هذا العلم الذي يوجد بالكسب، طبعا عطاءك في هذا العلم بيكون على قدرك، عطاء الله سبحانه وتعالى على قدر الجود الإلهي، ما بقول على قدر الله، على قدر، لأن أنت ما بتستوعب بالطف، هاي وعتك صغيرة، أنت ما كنت فيها شوي زيادة بتصير بالطف طيف. عرفت كيف؟ فالعطاء على قدر الجود. فلذلك أنا حتى ما دائما هي العادة عندي ببدأ بشيء وما بكمله. شايف هذاك الحديث النبوي القدسي ذكر الأسباب الكسبية ثم ذكر الأسباب الوهبية، ماذا قال سبحانه وتعالى في ذاك الحديث؟ حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قل لي بربك أنت، أنا إن شاء الله ما بعرف الله بحالي، لكن أنا ما وقفت على هذه الأوصاف في نفسي، يا ترى هذا اللي موصوف بها الأوصاف بتحطه كفء للآخر؟ يعني بيكون عنده هذا السمع وهذا البصر وهذا الفهم وهذا، هذا بتحطه كفء للآخر؟ يعني هذا أنا بنظري القاصر بيكون ما في منطق أبدا إذا نحن وضعناهما على قدم سواء. لاحظتك؟ لذلك ينبغي أن نميز بين الشيء الكسبي والشيء الوهمي. ما تفهموني غلط، ما عم لكم أنه تتكاسل، لا، لأنه معظم هذول الكسلانين أنا أولهم. شايف كيف؟ لما يتكاسل شو بيساوي؟ ما بيعود في صدق توكل على الله، لا، في توكل على إيش؟ هلا أفلام بده يفوت سرة، ولا بده يمدوا طاولة، بده يمدوا، عرفت كيف؟ هذا كله هي ليست من الأسباب، ليس عفوا، هي من الأسباب، لكن هي ليست من المعاني التي تدل على صدق التوكل على الله. الواقع بالنسبة إلي، شايف كيف؟ إذا بدك تنظر إلى صدق التوكل على الله، تنظر إن سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار عرض له سيدنا جبريل فقال له علمه بحاله يغنيه عن سؤالي، أما إليك فلا، أنا ما بدي منك شيء، مين عم يقول له لسيدنا جبريل ابو 600 جناح؟ اي والله بريشه من الجناح بطيرهم كلياتهم. قال له اما اليك فلا دخل. ما قال له دخيل نحن نحن ما قال له اما اليك فلا. شايف كيف؟ يعني هون كونه هيك تحليلي انا ما لي صلاحيه اتكلم عن ساداتنا الانبياء، لكن كونه هو عاش عمره كذلك واضح ايه نسي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى تماما في من عقله ووجدانه، ما تغير الحال. اما اذا واحد غيره وقع بمأزق وازمه، لاحظوا كيف يمكن بيكون طول عمره وعم يتكلم بدروسه وبكلامه عن التوكل وبينسى كل هذه الامور، بينساها المعطيات كلها. عرفت كيف؟ وهذه قد تبدر، يعني ما تظنوا انه هذا شيء لا يحصل، هذا بيحصل بالحياة. كان في واحد بعهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عامل حاله آدمي كثير، بيروح بيصلي وكذا، لما اجى ابنه قتل في احد، يعني كان على اخر رمق، صاروا يقولوا له هذول اللي حوا ابشر بالجنه ابشر بالجنه، اما هذا ما عكس اللي ضايل. عرفت كيف؟ يعني هذا الموقف العاطفي ابرز منه هذا المكنون الذي اكنه عن بقيه الناس طول هذه الفتره. قال له شو هالجنه انت اللي عم تشوفها؟ شو هي؟ جنه من حرمل، او كما قال. لاحظت كيف؟ يعني هذا مذكور في السيره. عرفت كيف؟ فبيقولوا شو بيقولوا العلماء؟ بيقولوا نجم نفاقه يوم. شو يعني نجم نفاقه؟ يعني الشيء اللي كان مخبي طلع ما في شيء جديد. عرفت كيف؟ لكن هذا الموقف العاطفي أظهر مكنون نفسه. وبنفسه بغزوة أحد خار، مو غير غزوة، هاي المرأة الدينارية قالوا لا قتل أبوك وأخوك وزوجك وابنك، قالت ما فعل رسول الله. شايفين؟ مع أنه نحن يعني جماعة الرجال بعقلنا أن النساء أكثر جزعا وأكثر هذا، قال ما فعل رسول الله؟ فقالوا لا هو بخير يا أم فلان. قالوا أروني، قالت أروني. واضح يعني هذول الواقعتين جريا في غزوة واحدة، في حادثة واحدة. فلذلك أنا وإن كان هذا مو موضوع حديثي، لكن الواقع أنت بتجد بالسيرة النبوية كنز من التجارب، كنز من الأمور التي نتعرض لها في حياتنا. يعني هلأ أنا بقول لك إياها بصراحة، العالم النامي أو النايم ما بعرف شو بدك تسميه، لاحظت كيف؟ بيخبط خبط عشواء على الغميضي ماشي. عرفت كيف؟ هيك السنة النبوية المطهرة؟ لا مو هيك السنة، السنة النبوية المطهرة قد أعد لكل حالة عتادة. مين هذه اللي أعد لكل حالة عتادها؟ هو بأبي وأمي، هو المؤيد بالوحي صبح مساء، ورغم ذلك في عنده احتياطات وفي عنده تدبيرات وفي عنده لكل حالة عتادة. وأنا ما أبالغ إذا قلت لك، طبعا أنت ما حتكون مثله في هذا الأمر لو أنت طبقت كل السنة النبوية المطهرة، لكن أنا أقول لك أنت بتكون على بصر، وهذا ما قاله سبحانه وتعالى على بصيرة أنا ومن تبعني. يعني هلأ بتلاقي في كثير ما عرفاني شلون بدي يجاوب وعرفان كيف بدي يشتغل، وهي مسألة خبرة. يعني أنا ما عم لوم هذا، كل واحد منا يمكن إذا بده يعرض له حادثة هو ما عنده خبرة فيها، هيك بده يصير معه بده يخبط خبط عشواء. فلذلك أنا مو سري بنفسي، لا أنا ما عندي هالتجارب زي لاحظكي، لكن أنا أكون سريا إذا فهمت عن الله سبحانه وتعالى ما قاله في كتابه العزيز وما قاله في السنة النبوية المطهرة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من الأحداث والوقائع. نحن يكون استفادتنا منها على قدر فهم ذلك الأمر وتطبيقه على حياتنا. شايف كيف؟ نحن لم نركب جمال، لاحظت كيف؟ ولم نام، طبعا ما كان سيدنا النبي ينام تحت الخيام، بس طبعا كانت منازلهم بدائية بالنسبة لمنازلنا. عرفت كيف؟ ما لا، لكن الواقع الاجتماعي للبشرية هل تغير؟ أنا بظني ما تغير، لو كان تغير كان الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا بعده. لا صحيح صار في تطورات هائلة في كذا، لكن الواقع الاجتماعي الواقع الإنساني كون البشر بحاجة إلى كذا بحاجة إلى كذا بضرهم كذا، هذا كله ما تبدل ولا تغير عما كان عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان منا لما يكون مطلع، لما يكون مثل ما بيقولوا بالعامية هاضم لهذه الأشياء، ما يكون هادم، شايف يكون هاضم. إذا كان هاضم لهذه الأشياء فهي تبرز عند حاجتها، عند الضرورة إليها. لاحظوا في الله لا يمتحننا لا يبتلينا، يعني أنا بدي طبقها عملي. إذا واحد منا توفي له ولد لازم يتذكر شوف شو عمل حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مو وعد هذا أنا حضرت جنازة شو بده إلا خليها على كيف فلان هي شو بدها تساوي بالنسبة للشاهدة. لا، في كل شيء في له قيود، في له ترتيبات، في له أمور أبداها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقده لأولاده، بالمصائب التي نزلت في ذلك الزمان، بالأشياء المفرحة التي جرت في ذلك الزمان، في الوقائع التي جرت، في كونه يمرض كثيرا صلى الله عليه وسلم، في كونه كذا. عرفت كل هذه الأمور لنا منها حظ ونصيب، ونحن بنتفاوت كثير. يعني أنا مو بس باخذ من الناحية الفقهية، لكن أنا أسوق تلك القصة حتى تشوفوا أنه كما أنه بنتفاوت بالعلم الفقهي بنتفاوت بسائر الأمور. مثلا كان الأعمش هذا من مشاهير المحدثين، يعني بكبر سنه كأنه أنكر بصره، يعني صار بصره مو بها القوة. فكان مين عم يقوده؟ فتى اسمه أبو يوسف، أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، يعقوب، يعقوب بن إبراهيم الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا هو أنصاري بس في اسم قبيلة بجلي أظن. نعم، فهو كان يقوده، قال له يا يعقوب ما هو الحكم في كذا وكذا، سألوا عن مسألة، قال له كذا وكذا الحكم، هيك الجواب سهل ما في شيء. قال له منين هذا جبت هذا الحكم؟ قال له من الحديث الذي حدثتنا إياه. أنت حدثنا هذا الحديث؟ أنا بعرفه، أنا ولد صغير شايف كنت إلي حدثنا، أنا بعرفه من هذا الحديث الذي حدثتنا إياه. لاحظت كيف؟ فقال له شو قال الأعمش؟ وين الأعمش استغرب كثير، قال له والله إني لا أعرف هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك، ما عرفت تأويله إلا الآن إلا الساعة. ولذلك قال يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. لاحظت كيف؟ وهذا طبعا ينطبق في أساسه على الفقه، على علم العبادة كيف تعبد الله سبحانه وتعالى، لكن بنظر القاصد ينطبق على مناحي كثيرة أو كل النواحي التي هي ضرورية في حياتك. لا ممكن مو بس مناحي كثيرة، لا كل النواحي التي هي ضرورية في حياتك الله سبحانه وتعالى ما تركك هملا، إما بينها في الكتاب العظيم أو بينها على سنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة النبوية المطهرة. واضح كيف؟ وانت الواقع عندك ثروة، عندك غنى، عندك كنز. طبعا في منا بيستعمله، في منا ما بيستعمله، في منا حاطه على الرأس. لاحظت كيف؟ في منا وسوأ. لاحظت كيف؟ انت بتكون سعادتك ما عم قول بالآخرة، بالآخرة ان شاء الله الله بيجعلنا جميعا من السعادة، لكن سعادتك بالدنيا بتكون على قدر معرفتك بهذا الأمر. لاحظت كيف؟ ايه هلا انا سقطت مرتين شو ساوي؟ لاحظت كيف؟ بيجي واحد بيجي وعمل له خرجت انت سقطت لانك انت لا درست ولا عملت، والثاني بده يشوف له والثالث بده يشوف له. عرفت كيف؟ روح لاقي جوابك، روح لاقي جوابك عند الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ سبحانه وتعالى اظهر لنا مع انه في اشياء مكسوبه في اشياء موهوبه. شو قال سبحانه وتعالى؟ ماذا قال؟ وما بكم من نعمتين فمن الله. يعني لو كان هي ظاهرة الكسب، لو كان هي قيلت في بعض النصوص الشرعية بالكسب، لو كان كذا، شو هي نعمة ربانية الله سبحانه وتعالى أعطاكها، ينبغي أن تشكرها، ينبغي أن لا تنسى فضل الله سبحانه وتعالى عليك. لاحظوا، مو تقول أنا بفهمي، ولا تقول أنا لأنه قوي، ولا تقول أنا لأنه ابن فلان، لا تقول لا تذكر. والله يعني هذا أعظم سبب لتلك العطية، شو هو؟ كوني عبد الله، هاي شايف كيف؟ كوني عبدا لله، شايف الله عم يساعدنا. يعني لولا هالمساعدة تبع الله سبحانه وتعالى وين كنا نحن؟ لاحظت كيف؟ يعني نحن بنعرف نلبس ملابس، نحن بنعرف هيك ننظف أنفسنا إنه ما تطلع ريحتنا قدام نحن مثل الدواب، شايف كيف؟ مو أكثر. يعني الدواب أول ما بتفوت على الزريبة شو بتشم الريحة. أنت مين علمك إنه تتغسل؟ من شرع لك الغسل؟ من شرع لك النظافة؟ لاحظت كيف؟ من شرع لك الملابس؟ بتفوت بتلاقي الدواب كمان بدون ستار. لاحظت كيف؟ هاي كلها بجوز انت تلاقي شيء طبيعي، لكن هو مو شيء طبيعي. لا، ما ظن نفسك انه انت احسن، كل عبيد للذي انت له عبد. شايف كيف؟ وكل واحدة على اعتقادي، وان من شيء الا يسبح بحمده. يعني ما يوجد حيوان، لا يوجد نبات، لا يوجد جماد إلا وله عبودية لله سبحانه وتعالى خاصة به. عرفت كيف؟ نحن من ظن هذا محي، لكن هو يمكن يكون له حياة خاصة به. عرفت؟ نحن نفكر. فلذلك أنا إذا أنا بدي يعني وسع الكلام أكثر، شوفوا كل هدول قائمين بعبودية الله سبحانه وتعالى على أكمل ما يليق بذاك الصنف. عرفت كيف؟ لكن نحن يدي مصريين، هو نحن قالنا لما قالوا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وزقناهم الطيبة صدر، قالوا لما قالنا ليش نحن ما عم نصلي؟ لاحظت كيف؟ هلأ بنعتبرها، طبعا هذا كلام باطل، بنعتبرها حضارة انه ما نصلي. يعني هذا الشيء صار، يعني ما بعرف شو بيسمي، بس صار يعني عالم. عرفت كيف؟ تعلم فيزياء وتعلم، شو دخل الفيزياء والرياضيات بالله؟ لك شو دخلها؟ عرفت كيف؟ تعلمك للفيزياء وتعلمك للرياضيات لازم يزيدك تعلق بالله سبحانه وتعالى، يزيدك حب لله سبحانه وتعالى، يزيدك وسوخ بالله سبحانه وتعالى، يزيدك رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هلا تذكرت وقت كنت انا طالب كلية الطب، عم يورجونا انه شلون الصدمة التحسسية كيف تأثر. طبعا ما بيجربوه على بني ادم، جربوه على حيوان ارنب. عرفت كيف؟ شايف كيف؟ فالارنب هاي صار، والله قدامي انا ما عم كذب عليكم، شو صار؟ الارنب يلي حقنوه مشان يموت بالصدمة ضل عايش، وهذاك اللي حقنوه مشان ضل عايش مات. وقيل لي انه هذا اللي مات مبارح ضربوه وضل عايش. مو على كيفها، انا ما عم اقول لك انه ما تعمل بالاسباب، اعمل بالاسباب، لكن بدك تتعلق برب الاسباب في ذلك. عرفت كيف؟ بده يكون في عندك شيء. يعني هون لما الله سبحانه قال يؤتي، انا ما يمكن اتصور شيء بحياتي بدون الايتاء الالهي، بدون العطاء الالهي. طبعا انا ما لست من الذين يزعمون انه انت مو مكلف انه تصلي، لا انت مكلف انه تصلي. شايف؟ هي وظيفتك انه تصلي، وظيفتك تقوم تقيم اركان دينك، وظيفتك ان تأتمر بكل امر امرك الله سبحانه وتعالى، وظيفتك ان تنتهي عن كل نهي نهاك الله عنه. لكن بكل مقام وبكل حال، ويا ريتني يكون بكل لحظه، شايف؟ بدك تتذكر انه وراء ذلك الله سبحانه وتعالى، او يمكن هو العامل الوحيد في ذلك. عرفت كيف؟ نعم طبعا في وصايا، طبعا في وصايا، في وصايا، في قوانين فيزيائيه، في قوانين كيميائيه، في وصايا. يعني الوحي مو كل واحد منا نزل على، نزل وحي على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. عرفه؟ هلا شو صاروا هدول المسلمين اللي بيعتبروا انكروا الوصائف الدينيه وابقوا الوصائف الدنيويه؟ عرفت كيف؟ يعني بيقرر لك انه هذا القانون هيك وهيك بدك تمشي، وهذا هيك المعامله بدها تصير، وهي هيك. شايف كيف؟ تجي لهدول، شايف كيف؟ ما في وصايه ابدا. عرفت كيف؟ لا مو صحيح هذا الكلام، الوصايه لا تنكر. شايف؟ مثل ما قال احد ساداتنا العلماء، الدوله الواسطه لذهب كما قيل الموصوف. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. هلا في كثير ناس حتى في منهم غير مسلمين، انا سمعنا في ايه بالقران انا خلقنا لكل شيء سببا، ما في هيك ايه؟ لاحظت كيف؟ يعني شو مشان شو هن بيقولوها؟ بيقولوها مشان انه يثبتوا انه لازم نحن نعمل باسباب. لا مو صحيح. صحيح نحن لازم نعمل بالاسباب، لكن نحن لازم ما ننسى رب الاسباب، لا ننسى مسبب الاسباب. يعني لما قال سبحانه وتعالى يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، هذا والله مو كلام عادي، مو كلام بسيط. عرفت كيف؟ هذا لو كان، يعني انا اكره هذا المثال، لو كان هذا عم يقول لك هل اي شغله بدك اياها روح لعند فلان في عنده اياها، وانت كثير مضطر لها، شو بتساوي؟ بتضل واقف عند هذا الباب تبع فلان، بتضل واقف عنده ليل نهار مشان يعطيك هالشغله اللي بدك اياها. شايف كيف؟ ويلي هو بجوز يعطيك اياها بجوز ما يعطيك اياها، يمكن اذا اعطاك اياها تضرك اكثر ما تنفعك، بجوز يضحك عليك وبجوز عرفت كيف؟ ليش؟ يعني انا ما عم لاقي الجواب، ليش نحن واقفين على باب فلان ونسياني باب الله؟ شايف كيف؟ ليش نسياني انه باب الله؟ باب الله انت سمعت عن الله انه استهزأ بواحد هيك اجى طلب منه؟ في ناس ذكروا سبحانه وتعالى في القرآن الله يستهزئ بهم ويردهم في طغيان المعمهون، لكن هؤلاء المستهزئون الذين استهزأوا، لكن أنا والله ما سمعت، والله قد ما بدك بحلفك يمين ما سمعت أنه الله سبحانه وتعالى استهزأ بواحد طلب منه، ولا سمعت أنه الله سبحانه وتعالى منع خيره وجوده عن إنسان طلب منه بصدق، أنا ما سمعت ذلك. لكن للأسف نحن يا معشر البشر شو نحن؟ نحن هذا الباب تاركينه فارغ، والله سبحانه وتعالى غني عنا مو بحاجتنا أصلا، عرفت كيف؟ يعني باب وقف عليه سادات الأنبياء وباب وقف عليه سيدنا أبو بكر، أنا شو محلي من الإعراب هذيك؟ وقفت لما بحفظ ما وقفت، شو يعني؟ أنا المحتاج وليس هو، عرفت كيف؟ يعني هذا باب وقف عليه هؤلاء الأعيان، هؤلاء السادات، هؤلاء الأكاب، أنا شو بطلع دي؟ ما بطلع شيء، عرفت كيف؟ لكن شو بكون أنا؟ كون لا مظبوط، كون أنا ضريت نفسي، عرفت كيف؟ في أدخلت الضرر على نفسي. فلذلك يا سادتي إذا بتكون تعمم الأمر، هلا صار في عصرنا في زهد بمعرفة الله، زهد بالعلاقة بالله، زهد بتوثيق هذه المعرفة. أنا ما عم أقول عند غير مسلمين، لا عند المسلمين، المسلمين لأنه معظمهم صاروا ماديين، لاحظت كيف؟ بيظن أنه الغنى ما بيغني إلا شافت ورقة هي تغني، شاف الله سبحانه وتعالى ما بيغني، لاحظت كيف؟ هي والله أنا رأيت رأي العين، يعني واحد الظاهر ما بيدير باله كثير على أدويته هيك بيحطه بمكانها، جاب لي هيك أصدير هفياني، بس إنه معلمينه بالعقيدة، قال أنا ما نفعني إلا الله سبحانه. والله أنا رجف قلبي لما قرن بين الله سبحانه وتعالى وبين هاي الأصدير الهبياني الهفياني، عرفت كيف؟ الحفياني. لكن هي بدك الحقيقة، الحقيقة كل الأصديرات اللي عندنا هيك هفياني وهبياني وحفياني، مو بس هذيك الأصدير، صحيح هذيك شكلها من برا ما بيسر أبدا، لكن حتى اللي شكلها بيسر إذا ما بدأ تريك بني آدم، هلأ بني آدم إذا مات لاحظت كيف؟ وتركنا شو بيصير فيه؟ بطنه بينتفخ، بتطلع ريحته، بتشحظ عيونه، بتبض عيونه، شو كله هم لسه على الأصدير أحسن منه، لاحظت كيف؟ فشو يعني؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، وينه هذا الذي؟ أولاً يعلم أن الله قد أهلك من قبله من قرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع، عرفت كيف؟ يعني هون نسبة هذه الأمور إلينا هي نسبة إلى ضعف، نسبة إلى عوز، نسبة إلى حاجة، نسبة إلى فقر، نسبة إلى نقص، عرفت كيف؟ نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى نسبة إلى كمال، نسبة لتعظيم، نسبة لغنى، نسبة لأصل، عرفت كيف؟ نحن ما خلقنا أصلاً، ما وجدنا في هذه الدنيا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هو معنى الإيتاء، شايف كيف؟ والله كلكم شحادين وأنا أكثركم، أنا رئيس الشحادين هذول، كلنا شحادين ومحتاجين إلى الله سبحانه. كلهم بدنا نعبر عن حاجتنا، نعبر عنه بالدعاء، نعبر عنه بالانكسار، نعبر عنه بالقلب المتجه إلى الله سبحانه وتعالى، نعبر عنه. يعني هي أشياء، شو يعني كان صلوا على معلم الخير، شو كان يقول دبر كل صلاة؟ شو يقول؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أنا ببغاء، أنا بقولها بنفس الشيء، لكن وين الاعتقاد؟ وين التطبيق العملي؟ وين الحياة التي قامت على هذا المعنى في المنع والعطاء؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وين هذا كله فقدناه نحن بحياتنا، شايف كيف؟ في أسباب لفقده، أنا لا أقول هلا عن غيري، شايف كيف؟ في أسباب لفقده هي لأن نحن ما تعرفنا على الله سبحانه وتعالى، ما نحاول نتعرف على الله. وفي أسباب لفقده لأن في هذا في واحد اسمه بليس، عرفت كيف؟ وفي تحت إيده جماعة كذا، وكلهم هدول عم يصرفوك عن الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ هلأ شو بيقول لك شفت أنت شو نفعك صيام رمضان؟ لأنه أنا لازم إذا صمت رمضان عند كل أذان مغرب يجي واحد يدفع لي 2000 ليرة، هذا بكون تفعل، هذا هو بس، أنا ما بفهم إلا هيك، هي إلى فهم إسرائيل، عرفت كيف؟ يعني لو كان أنا والله أنا فقط يعني كوني عبدا لله امتثلت الأمر الإلهي بذا، هي بتكفي، شو نفعل كذا، شو حاجة تلبسه؟ مو هي كثير بيقولها، شو يعني حاجة تلبسه؟ لما الإنسان بيكون عنده توكل على الله سبحانه وتعالى، ولعله أنا ما عم برقه، بجوز هو يعني عم يغفل بعض الأسباب وكذا، شو بيقولوا له؟ بيقولوا له حاجة تلبسه، عرفت كيف؟ لكن إذا واحد عم يشتغل بالأسباب وهو مو غافل، طبعا الله سبحانه وتعالى مو غافل عنه، لكن هو غافل عن الله سبحانه وتعالى، هذا في حدا أنت سمعته أنا ما سمعت طول عمري بسمع، ما سمعت هذا بيقول له حاجة تلبسه، مع أنه هذا أولى بذلك الكلام. يقول لك يا أخي اعقلها وتوكل، طبعا هذا حديث نبوي شريف، هذا على رأسي من فوق، عرفت كيف؟ اعقلها وتوكل، هذا أمر بالظاهر لما بالباطن، أمر بالظاهر، شايف كيف؟ إذا أنت من أصحاب الأسباب اتخذ تلك الأسباب، لكن هون هذا الحديث النبوي الشريف نهاك أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى في قلبك. وين النص يدي انه نعم؟ بالعكس امرك، سؤال معلش سؤال، وتوكل، شو معناته وتوكل؟ يعني هذا القلب بده يكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى، بده يكون متعلق. طبعا انا قلبي متعلق، شلون متعلق انت قلبك بالله؟ انا بصلي وبتوضى وحافظ اذا جاء نصر الله الفتح، شو يعني شو عم تقول انت توكل؟ انا عندي توكل، هو ما عنده شمه، ما عنده رائحه من التوكل، ما عنده رائحه من صدق الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى، صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، صدق الاستناد بالله سبحانه وتعالى. وهي أمور قد يعتبر البعض أنه هي رفاهية أو ترفية، طبعا وفاتوني بجوز في ناس ما يوافقوا على حكي، شايف كيف؟ إذا اعتبر في ناس بيعتبروها لا أنا بعتبرها ضروري، ليش؟ لأنه حضرة سيدنا النبي أبين هذه الحقائق على منبره الشريف. شو يعني على منبره الشريف؟ يعني في صلاة جمعة واجتمعوا هدول المسلمين، اجتمعوا نيالهم، اجتمعوا بمسجد حضرة سيدنا النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم والله يعني قلكم يا هلا حد لكم يا هم معلشي نستفيد السيرة تقرأ، كان بأبيه وأمي يعني يخطب خطب بمكة ما تسنى له، بالمدينة المنورة لما يصير صلاة جمعة يخطب صلى الله عليه وسلم. فلذلك ابن إسحاق ومن بعده ابن هشام رحمه الله تعالى ذكروا بعد خطبه صلى الله عليه وسلم، كل خطبة أنا على قياسي بجوز على المسطرة تبعي، شايف كيف؟ ما بيطلع من الصفحة، ما بتطلع هاي خطبة، شو يعني هاي خطبة أساسية مهمة، لأنه إذا صلى نسي أن يقول شيء أو قال شيء في غير محله في أعداء متربصة فيه، عرفت كيف؟ كل شيء يعني وضر، إذا كان قياسة نصف صفحة شو يعني؟ يعني كل كلمة فيها بوزن، لما أنت تجيب لي كتاب هالأدو شايف كيف؟ وهي هي الخطبة نصف صفحة، كل كلمة من هدول كلام خطب صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، كل كلمة منه بتعدل يمكن 50 صفحة من هذا الكتاب اللي جبت لي بوحدة من هذه الخطب. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا، هاي ضرورية إلي، ما بعرف إذا ضروري، إن شاء الله تكون ضرورية لكم، لأنه هذا أي أسباب ساعدكم. بيقول صلى الله عليه وسلم فيها، شوفوا يعني هي خطبة كان في بالمدينة منافقين وفي مشركين وفي يهود أهل الكتاب وفي أشكال ألوان وكلهم يتربصون الدوائر به صلى الله عليه وسلم. شو قال بها الخطبة؟ قال أحب الله بكل قلوبكم، ما قال له روحوا حضروا، أنا ما اطلعت على خطبة، يجوز في خطب ما اطلعتها، ما قال له روحوا حضروا السلاح وروحوا حضروا الرماح وروحوا حضروا الخيل، لكن في خطبة بعرف أنا أنه قال فيها أحب الله بكل قلوب. نجي بعدين لعزبكي، هي في حديث رواه ابن ماجه، شو بيقول؟ بيقول فيه صلى الله عليه وسلم، هي بخطبة الجمعة كمان على المنبر، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. لمين عم يقول؟ مو إلي، يا الله الله الله يسامحني، الله يتوب علي، أنا منوب، يعني الله سبحانه وتعالى عاطيني حبل أعظم به من حبل هو حبل الله، شايف كيف؟ وأنا هذا الحبل عندي لحقه شحار ولحقه مازوت ولحقه زيت كاز ولحقه روايح وألوان وأشكال، هذا فعم يقول لناس احسن مني بكثير، هذاك هذول كان احترموا حبل الله سبحانه، شو عم يقول لهم لهدول الناس الاكابر الاعاظم؟ عم يقول لهم وصلوا الذي بينكم وبين الله، حسنوا الصله بالله، شايف كيف؟ بكثره ذكركم له وكثره الصدقه في السر والعلانيه تجبروا وتنصروا وترزقوا. صلوا على من أوتي جوامع الكلم. ما أنا ما بتصور مخلوق على الإطلاق ولا بني آدم على الإطلاق هو بحاجة بهذه الدنيا لغير هذه الثلاث كلمات، تجبر وتنصر وترزق. شو صفي؟ ما صفي شيء، ما بقي شيء، ما ترك غاية لصاحب غاية ولا ترك هدف لصاحب أبدا. هذا هو المقصود، هذا مقصودك من الدنيا. راح أصدقك يعني لو كنت أنت ما عندك شهادات والله سبحانه وتعالى أكرمك بالجبر والنصر والرزق خير إن شاء الله، ما عندك زواج. في خطبة ثانية رواز الحاكم في المستدرك شوف يقول ألا أنبئكم بأكرمكم، هاي بالنسبة لكم ما كثير بتهم، لما بالنسبة للعرب وخاصة في زيارة بتهمهم شو أكرمكم، هذا أنا أفخر، هذا بني تميم وهذا نجو وهذا مفاخر وهذا مكاسب. ألا أنبئكم بأكرمكم، مين عم يقول؟ صلى الله عليه وسلم عم يقول. بالنسبة لهم شي وزن كثير، هاي مين أكرمنا؟ بتطلعوا بعض أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين عم يخبركم انه المستقبل كيف حيكون، عرفت كيف؟ وبعدين انا نظري الخاص بكل مجتمع في ناس من اكرم الناس بهذا المجتمع، عرفت كيف؟ معظمه بيكون مو قائم على موازين طيبة. هذيك اليوم كنا عم نحكي عليها، بيكون امام جامع صحيح كيف؟ بكسر وبيطبش الله عليم بوضوه وبيمسح على الجرابات ومدري شو بيساوي، عرفت كيف؟ لكن هو راضي للجنة تبع الجامعة، هذا أحسن إمام بالدنيا. بيجي واحد تاني بيكون متقن ودارس فقه وعرفان كيف يصلي، هذا عدمان كثير، شايف كيف؟ يعني نحن موازيننا مختلة، عرفت كيف؟ هي عم قلك يعني على مستوى شو؟ على مستوى بيت الله، شايف كيف؟ نحن لما بسلمها لبني آدم يعني شو؟ شايف كيف؟ لما سلم هاي شغلات الله لما سلمها لبني آدم يعني بشوم علينا، عرفت كيف؟ ناهيك عن الأشياء الدنيوية، ناهيك عن هلأ شو وصلنا لمرحلة؟ وصلنا لمرحلة معلش أنا بيع خنزير إذا ما أكلته، وصلنا لهالمرحلة، صار المسلم خادم مشان الخنزير، لاحظت كيف؟ وبدنا المفتي، وأكيد أخي لا تعسرها، معظم هذول الناس يلي بيجاوبوا على الفتوى، إذا في ضرورة حلال، شو عليه؟ شو يعني في ضرورة؟ يعني أنا في ناقصني مصاصة، شايف كيف جاري عنده مصاصة أنا ناقصني مصاصة، هي تعتبر ضرورة؟ لا معلش لف يا أخي لف صندوقات خنزير، شو صار بالدنيا؟ وصلنا لهالمستوى من التفكير، هيك مستوياتنا صار، عرفت كيف؟ يعني إحنا نثق بالخنزير حاشا وكلا، أعوذ بالله ما بدي كمل الكلام خلاص، لاحظت كيف؟ فلذلك قال له ألا أنبئكم بأكرمكم، أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا أنبئكم بأقواكم، أقواكم من توكل على الله سبحانه وتعالى، ألا أنبئكم بأغناكم، أكثركم غنى، الذي يكون بما في يد الله سبحانه وتعالى أوثق منه مما في يده. لاحظت كيف؟ شو هالمعاني اللي ذكرها صلى الله عليه وسلم على المنبر؟ يا ترى صلى الله عليه وسلم أوتي من الحكمة الشيء الكثير، لاحظوا كيف؟ يا ترى بيذكرها على هالمنبر لولا الضرورة لهدول للجيل الأول، نحن فهمانين الله تمام، نحن معتقدين وكله نحن أكرم ونحن أقوى، شايف كيف؟ بالحضارة اللي عنا، شايف كيف؟ فيها الحضارة، هي الحضارة اللي بتكذب نفسها، عرفت كيف؟ بيجوا بعد 50 سنة بينقضوا لك فيها كل النظريات اللي عندك بينقضوا لك، نحن بها الحضارة صرنا أكرم، لا مو صحيح، عرفت كيف؟ كلنا وينك مسوقون إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك عند الله سبحانه وتعالى القانون الذي يسري هو قانونه سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ شو بيقول واحد؟ شو بيقول إن شاء الله ما حدا لكم مستمعين؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، عرفت كيف؟ انت صحيح كنت مفتح من بعيد وتشوف لي الوتكة بهذاك الحيط وبدي شو، لكن انت من جوا اعمى، ما في بصر، انه الله سبحانه وتعالى له حكمة جعل الدار الاخرة يظهر فيها ما بطن ويبطن فيها ما ظهر، شايف كيف؟ يلي أعمى هلا بالدنيا بده يصار عمى يوم القيامة، ويلي هلا أطرش بالدنيا بده يصار طرش يوم القيامة، مو على البصر. هلا بيكون واحد الله لا يمتحنا، شايف كيف؟ بيكون عنده ولد أزم ضبع، روح خده لعن طبيب العيون دوري خليه يشوفه، عرفت كيف؟ أما إذا كان من جوا عميان إيه الله بيصلحه الله. هاي الكلمة هاي شو بتعني؟ بتعني إنه نحن ما بيهمنا هذا الشيء، شايف كيف؟ ما بيهمنا شلون ما كان القلب يكون خير إن شاء الله، المهم أنت تتبسم هيك للناس وتقول لهم good morning، هذا المهم. أما قلبك خليه قلبك لك، بينك وبين ربك شو ما بدك تساوي فيه؟ يا لطيف أنا شو ما بدي ساوي فيه؟ لك أنا عندي مرجع، أنا بدي أرجع لعند الله سبحانه وتعالى. وبيبدأ هالمرحلة بتبدأ كلنا عم نشوفها، في بعضنا مو كلنا، حطوا بأيديهم، حطوا أحب الناس إليهم، حطوا على التراب، شايف كيف؟ في بعضنا مو كلنا، رفت كيف؟ هذا اللي حطيته على التراب، وين المصاري تبعه؟ وين العيون تبعه؟ عم يشوف فيه؟ وين الطعام؟ ما تركت له شوية أكل شان يأكل؟ أنت بتدعي أنه خلص راح؟ لا والله ما راح حدا، هذا انتقل من عالم إلى عالم، انتقل إلى عالم آخر، فيه ماس وفيه طعام، فيه أصحاب، فيه شفعاء، وفيه أشكال ألوان، عرفت كيف؟ لكن الله لا يجعل واحد من السامعين هيك، لكن هذا ما بنى ولا أسس لذلك، لاحظت كيف؟ ولذلك نحن المفهوم دوري الكلمة بتتبدل. هدول ثلاث كلمات بالدنيا مكروهين إلا ما نحبه نحن، شايف كيف؟ معناه بالآخرة غير معناه بالدنيا. ورد بحديث واحد ذكر هذه الثلاثة كلمات، قال لهم من المفلس فيكم؟ هي غير حديث، أتدرون من المفلس؟ مفلس شو يعني مفلس؟ مو يعني فقير، لا يعني هذا كان طلع طلع طلع طلع كتير غني وبعدين طلع نزل لتحت وفلس. في بالآخرة مفلس؟ نعم في بالآخرة مفلس، عرفت كيف؟ مفلس بالآخرة يعني بيجي بلا حسنات، لاحظت كيف؟ الرقوب بالدنيا له معنى، شو الرقوب؟ الرقوب قالوا له الرقوب من لا ولد له، قال له لا، الرقوب يوم القيامة يلي له أولاد وما قدم أحدهم في سبيل الله، يعني ما في حدا مات قبله في صحة وفي أنتبيوتيك وفي دكاترة، ما شو يموت واحد؟ ما حدا لا حيموت، شايف كيف؟ نحن ماسكين ومخوانيه لسيدنا عزرائيل، وين بده يموت؟ وين بده ياخده؟ ما بخليه ياخذ حدا منه، عرفت كيف؟ طيب أتدرون من الصرعة؟ هذا واحد ما حدا بيسترجي يغيرها، قالوا أنا السرعة عنا يعني الذي لا يغلب، قال له السرعة يوم القيامة الذي يملك نفسه عند الله. لاحظت كيف؟ يعني التسميات اختلفت، نفس اللغة العربية نفس الأحرف، صار له معاني غير المعاني اللي نحن نعرفها. المفلس صار له غير معنى، الرقوب يعني الذي لا ولد له صار له غير معنى، السرعة صار له غير معنى، عرفت كيف؟ شو معناتها؟ شو معنات هذا الأمر؟ أنتوا يا جماعة الخير الله سبحانه وتعالى ما ترككم هملا، قد بين لكم كل ذلك، شايف كيف؟ كل الوقائع التي ستجري يوم القيامة، كل القوانين التي ستكون يوم القيامة، كل الأحداث التي ما يمر بكل هذا موضح بالقرآن الكريم. لذلك في بعض سادات العلماء ألفوا على الآيات التي عن اليوم الآخر، أو ألفوا عن الأحاديث التي عن اليوم الآخر، ألفوا فيها مؤلفات. ليش ألفوا هالمؤلفات؟ والله هي ضرورية، اللي ما بعرف هي ضرورية. ليش ضرورية؟ لأن أنا غافل، أنا بس راكد وراء مطعمي ومشربي وملبسي ومسكني، عرفت كيف؟ نسيت أنه أنا إلي مآب إلى الله سبحانه وتعالى، نسيت أنه أنا إلي رجوع عند الله سبحانه وتعالى. يعني إذا بدك تنظر من الناحية المادية، هدول سادات الصحابة داءوا معنى الجوع، والله نحن ما ضعنا معنى الجوع. أنا ما بعرف شو يعني معنى الجوع الحقيقي، بجوز جعت مرة أخروا لي الأكل، كنت كاسر الصفرة وأخروا لي الغداء، بجوز دقت معنى الجوع، لكن نحن الجوع الحقيقي ما ذقنا. شو بيقول؟ حتى هذا المعنى بينقلب يوم القيامة. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ أطول الناس شبعا يوم في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. لاحظت كيف؟ هدول الصحابة يلي داءوا معنى الجوع وداءوا معنى العري، كانوا يستترون، يعني في أحيانا ما يجد، بده يصلي ما يجد ثوب حتى يواري عورته، لاحظت كيفه؟ وما لهم مسكن، وين مسكنون؟ مسكنهم بالجامع بالصفة، الصفة النبوية الشريفة وراء المسجد في القسم الشمالي، من هناك كانوا يقعدوا يناموا. شوف هالاسم، والله هالاسم حلو، بيقول لك أهل الصفة أضياف الإسلام. هذا الضيف عند حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يجي تحف، والله كله تحف اللي بتجي، شايف كل شيء يجي تحف، إذا قالوا له صدقة يبعث لهم إياها ما يأخذ منه شيء، وإذا قالوا له هدية يأخذ شوي هيك شيء بسيط ويبعث لهم إياها. شو نحن والله الله لا يجعلنا من المحرومين، كان عشنا كل حياتنا نحن مفتقرين إلى تحفة من هذه التحف، عطية من هذه العطايا، سكنة من هذه المساكن. لكن هن من ناحية المادية إذا بدك تنظر لهم هم دوننا بكثير من ناحية، لكن من ناحية الروحانية، من ناحية العطائية، من ناحية صلته بالله، والله هم فوقنا بكثير. فلذلك قال سيدنا حذيفة، معلش هذا الكلام، وإن كنت أنا يعني جاي مشان فسر لأي ما فسرنا شيء، شو عند يؤتي وقفنا لا تأخذونا، لاحظوا كيف شو قالوا سيدنا حذيفة، قالوا يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم، هن الناس كلها بيقروا فقد سبقتم سبقا بعيدا، شو بقراها؟ فقد سبقتم، هيك أنا ما بعرف أقرأ، فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن اعوججتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني شو الخلاصة تبع هالكلام كله الذي قلته من أول؟ المواد الأولية يلي جعلت من الصحابة صحابة، وكانوا في زمان جاهلية كما وصف الله سبحانه وتعالى، هالمواد الأولية كلها بإيدك، مو ناقصك شيء. لا، أنا بقول أكثر من هيك، في كثير من سادات الصحابة ما بيعرفوا كل القرآن، أنت عندك استطاعة أن تطلع على كل القرآن. في كثير من سادات الصحابة روى حديث أو حديثين عن حضرة النبي، بجوز هو بيعرف خمس أحاديث، ما وصلنا إلا حديث، بجوز ما بعرف. أنت ما شاء الله بتجيب لي هاي المكتبة الشاملة فيها 100 كتاب من كتب الحديث النبوي الشريف، كلها أنت بتطلع عليها. بيجي بالفقه، لاحظ، بتذكري هاي. طبعا أنا ما عم زهدك بهالأمر، لا، هذا هي يعني المواد الأولية اللي وجدت عن عندك، يعني إذا أنا بدي أحكي فيها هاي المواد الأولية وجدت عندك، ما وجدت عند سادات الصحابة، لا، ما توفرت، ما وجدت عند الصحابة، عرفت كيف؟ لكن والله لو أننا رأينا رتبتهم في الجنة، شايف ان اصحاب الجنه مو تفكرون مثل بعض، شو بيقول صلى الله عليه عنه؟ ان اصحاب الجنه لا يتراءون اصحاب الغرف، هي مذكوره بالقران، غرف، لا يتراءون اصحاب الغرف كما ترون هذا الكوكب الغابر في افق السماء، وان ابا بكر وعمر منهم وأنعما. هلا شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك هذا الكوكب في بينك وبينه ملايين السنين الضوئية. في الله بيقول وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، يعني إذا هي بالدنيا هيك عندك ملايين سنين ضوئية، وين بدك تصال؟ وين الوصول؟ فلذلك مو غرابة، ما في غرابة إنه سيدنا أبو بكر وزن بالأمة فرجحها، وسيدنا عمر وزن ما في غرابة ابنه. ليش؟ لأن نحن نفكر الوزن إنه قديش في عظم وقديش مشفى وقديش هذا بيعد بدوس وسوه، لاحظت كيف؟ لا، مو هذا الوزن اللي وزن سيدنا أبو بكر، ما كان في صحته منيحة، ولا سيدنا عمر، عرفت كيف؟ لكن شو الحقيقة بالوزن؟ حقيقة هذا الروح، هذا القلب الذي يرتبط بالله، يستند إلى الله. يعني شو أنتوا أكيد معرفانين، وأنا مالي عرفان يعني قيمة الله. بيقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة، واسمي، اسم الله، ما حدا دخلنا، لا دخلنا بالصفات ولا دخلنا بالأفعال، ما في، اسم الله، واسمي في كفة لرجحت تلك الكفة ولا يعدل اسم الله شيء. فلذلك يا سادتي أنا والله بأخذكم، أنا عقدت لكم المسألة كثير وأنا طولت لكم الطريق. إذا بدكم تأخذوا الخلاصة تبع هالشغلة، كل واحد منكم طبعا أنتوا أذكياء وأنتوا عندكم إمكانيات وعندكم قدرات، كل واحد منكم يلاقي له طريق مع الله سبحانه وتعالى. إذا هيك بدك تقضي عمرك بدون ما تلاقي طريق مع الله، هاي مصيبة كبيرة. وهالمصيبة بجوز بعضنا يحس فيها هلا وفي بعضنا ما يحس فيها هلا، لكن أكيد يوم القيامة اللي ما حس بده يحس فيها. ولو دخل الجنة، ليش انتم فاكرين يعني في بيجوا شو اعظم نعيم بالجنة؟ اعظم نعيم بالجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى بيتجلى على الله يكرمنا ويكرمكم، لاحظوا كيف بيقول لهم اسألوني. هدول اهل الجنة مو قليل الادب مثل منا، سألوني ايه انا بدي شحاطة وانا لا مو هيك. لاحظ اهل الجنة ما بيسترجوا يسألوا شيء حتى يرجعوا الى مين؟ الى اهل العلم بالله، اهل المعرفة بالله. نحن شو لازم نسأل الله؟ شايف كيف؟ شايفين هالشرف العظيم؟ يعني مو تفكروا انه بالجنة خلص كله مثل بعض وكله، لا، في مراتب، في سادات، في شيوخ، في علماء، هؤلاء الذين يسألوا من قبل الآخرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.